كاتب صحيفة البلاد حمزة كشغري يتطاول على الله ورسوله ورسوله. تلقى الكاتب في صحيفة بلاد حمزة كشغري ردود فعل غاضبة على تغريدات نشرها في تويتر تويتات في ذكرى المولد النبوي مسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هل حد يلتفت لده؟ انسى انسى. أنشأ المتابعون متابعون على تويتر لمناقشة الموضوع طالبوا من خلاله بتقديم الكاتب للمحاكمة في إجراء وصفوه بأن أقل ما يمكن عمله، في حين دعا نشطاء آخرون إلى إيقاف حساب الكاتب كأول إجراء يجب اتخاذه كما يرون. قال كشغري اليوم إنه يعلن توبته واستغفاره عما بدر منه، وقال والله لم أكتب ما كتبت إلا بدافع الحب للنبي لكني أخطأت. طب أنا الحقيقة طبعا ما عنديش إلا قاله، إنما إحنا معانا الأستاذ وجدان العلي. السلام عليكم أستاذ وجدان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ وجدان، ماذا حدث في صحيفة البلاد وماذا قال حمزة كشغري وماذا في تراجعه عن الإساءة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. طبعا يا شيخنا، أولا هو لم يكتب هذا إلا في حسابه على تويتر، وقال هذا الكلام الآتي: يا شيخنا، وأعتذر الله عز وجل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين الذين سيقرعوا أذانهم هذا الكلام. حمزة كشغري في ذكرى المولد قال: في يوم مولدك سأقول إنني أحببت السائر فيك لطالما كان ملهما لي، وأنني لم أحب هالات القداسة لم أصلي عليك. في يوم مولدك أجدك في وجهي أينما اتجهت، سأقول إنني أحببت أشياء فيك وكرهت أشياء. بيتكلم كده أستاذ وجدان عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخنا، وانتظر الآية: ولم أفهم الكثير من الأشياء. في يوم مولدك لن أنحني لك، لن أقبل يديك، سأصافحك مصافحة الند للند، وأبتسم لك كما تبتسم لي، وأتحدث معك كصديق فحسب ليس أكثر. هذا هو الذي كتبه على حسابه. طبعا عندما تداخل معه بعض الشباب من ملأت قلوبهم غيرة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة في سنن الماجه بسند صحيح: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولها نقضا الحكم وآخرها الصلاة. إذا غابت الشريعة واعتدي على جناب النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم الذي يقول عنه حمزة كشغري: سأعاملك معاملة الند للند، مع أن الله عز وجل نهى المؤمنين على أن ينادوا النبي صلى الله عليه وسلم بما ينادي به بعضهم بعضا، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. كدعاء بعضكم بعضا. نعم، كدعاء بعضكم بعضا. إذا نعم، هذا في مجرد النداء لم يأمرهم رب العالمين تبارك وتعالى أن يجعلوا مجرد النداء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول له يا محمد، وإنما يقول له يا رسول الله تأدبا: لا تقولوا راعينا، وقولوا انظرنا واسمعوا الآية نسيتها. نعم. المقصود يا شيخنا أن الله عز وجل حرم على المسلمين أن يعاملوا النبي صلى الله عليه وسلم معاملة الند للند، بل المعاملة التي لا يفهم منها حتى مجرد التنقص، بل اللفظ التي توهم ولو من بعيد تنقصا لا يجوز لهم أن يتلوها على ألسنتهم. فلما ناقش بعض الشباب قال: إنما أنا تكلمت هذا بدافع الحب. أنا لا أدري يا شيخنا كيف يكون إنسان يعني محبا للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه بهذه الطريقه. طبعا يا شيخنا هو استاذ وجدان، علماء الكبار. استاذ وجدان، هو جنسيته ايه الاخ ده؟ هو جنسيته سعودي. هو سعودي، وانا اعرف شخصه، وان كنت لست صاحبه ولكني اعرف شخصه. يعني لما يفهم الدكتور ناصر العمر في يعني في فيديو له نشيج عظيم بكى بكاء عظيما في الاعتداء على حرمات الشريعه وفي الاعتداء على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، والأستاذ حمزة كان يقول يعني يقول في تويتر إن الإلحاد ليس تهمة، الإلحاد أن يكون إنسان ملحدا ليس هذا بتهمة أصلا. وتدعى لهذا الأمر للشيخ ناصر العمر والشيخ سلمان العودة، تكلموا وردوا وذابوا الدكتور محمد الحضيف وأبو عمر إبراهيم السكران والدكتور الشريف حاتم العوني وعلماء المملكة والمحامون والمفكرون الذين في قلوبهم غيرة على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، وقرروا سلوك السبيل الشرعي لرفع أمره إلى القضاة الشرعيين لكي يحكموا، لأنه إذا استهين اليوم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا مؤذن بخراب عاجل، وإن هذا مؤذن بتدمير للبلاد والعباد. إذا لم يكن في قلوبنا توقير للنبي صلى الله عليه وسلم فليس هنالك شيء يستحق أن يحيا الإنسان من أجله. سيدنا عمر رضي الله عنه عندما تشاجر مع أبي بكر واختلف معا في الصحيحين، في رواية خارج الصحيحين عندما أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه وتمعر وجهه قال له سيدنا عمر: ما حياتي إن أعرضت عني، ما حياتي، ما قيمة حياتي إن كنت معرضا عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما يأتي إنسان فيقول لن أصلي عليك، لا لم أحب أشياء فيك، أنا حبيت أشياء وكرهت فيك أشياء، كرهت فيك أشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال له سيدنا عمر يا رسول الله إنك لأحب الناس إلي إلا نفسي. قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر. فإذا لما يجي يا شيخ من أفلان اللوسة الفكرية التي أصابت كثير من العقول، إن أنا عشان أكون مبدع وإن أنا عشان أكون إنسان مفكر ومتحرر أن أخرج من النسق وأن أخالف القيم وأن أصادم الشرع وأن أعتدي على الجناب النبوي، أنا مش عارف يا شيخنا لماذا تضيق صدورنا؟ إن إحنا كل حاجة فيها تعظيم وفيها إجلال الله عز وجل وفيها إجلال للنبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في زمن الغربة وكل شيء يتآكل وكل زمان يتآكل شيئا فشيئا من الشريعة، وكل شوية تتقلص مساحة الحق وتتقلص مساحة الضياء، ويستشعر الإنسان الغربة ويستشعر الإنسان الحزن، يأتي إنسان ليصادم المسلمين جميعا حتى مبتدعهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم يعملهم عملة الند. لن أصافحك مصافحة الصديق للصديق وحسب، ليس أكثر. أن لست نبيا لا أعترف بك نبيا. وهو يقول أيضا في تغريدات أخرى أنه ليس تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما وجد الحملة مشتعلة ووجد أن الأمر عظيم قال لك لا أصلا كتبت الكلام ده بدافع الحب للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يعامله يوم القيامة بما يستحق، ونسأل الله جل وعلا أن يعامله القضاء السعودي بشكل يبدو في توقير الأمة المسلمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا أتمنى أنه الدنيا تتقلب على الإنترنت لعرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الأفاق الكذاب الأشر، عليه من الله ما يستحق. وأسأل الله عز وجل أن يعجل له بعقوبة في الدنيا تشفي صدور قوم المؤمنين على تطوله على خير خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن خلاص يعني عايزين نقول يوم القيامة قرب الحقيقة، كل حاجة ابتدت تبوظ، ثوابت الدين بقت عند الناس حاجة بسيطة، وممكن الناس تنفعل جدا جدا جدا لأي شيء إلا للتطاول على الله والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله. انشغال الناس دلوقتي بحاجات خلاهم بيبصوا للحاجات دي عادي خالص، إيه المشكلة يعني؟ طيب نشوف التقرير ده بسرعة كده معانا ونرجع نكمل كلامنا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا اعذروني أيها الأخوة لا أستطيع أن ألقي درس اليوم، كيف ألقي درس اليوم والله ورسوله صبان علانية؟ والله إنني أخشى أن تحل بنا عقوبة عاجلة بما نراه من التساهل في حق الله في جناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم.